السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. سؤال عن تحت حديث أمر بالمقاتل الناس حتى يقولوا أو حتى يشهدوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه. أحبكم على الله. ثابت صحيح في الصحيح في البخاري وفي غيره. لكن إزاي شيخ مصطفى هو يعارض بعض النصوص القرآنية زي كل أيها الكافرون؟ لا، ما فيش معارضات ولا شيء من هذا، ليست هناك معارضات. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى قول لكم دينكم ولي دين. هذا في إخبار ليس حكم، يعني لكم دينكم ولي دين لا تساوي لا نقاتلكم ولا تقاتلون، لا تساويها. ثم إن من العلماء من قال هذه الآية منسوخة بآية السيف، ثم إن من العلماء من قال إن هذا في اليهود والنصارى إذا أدوا الجزية. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى؟ نعم مصطفى. بارك الله فيك يا شيخ، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ اتفضلي. بالنسبة للمريض، يعني الأخت اللي أنت توفتها خدت أبوها. نعم، عفوا عفوا. يعني البنت ماتت قبل أبوها. البنت ماتت قبل أبيها ولها أولاد. لا إخوة. لا إخوة أو ليس لها إخوة. لا إخوة، من أولاد وثلاث بنات. ليس لأولادها شيء. خالص. خالص. وصية وجبة ولا أي شيء. وصية وجبة قانون الحكومة، ليس ليس شرع الله. لا، إحنا نسأل الشرع. الشرع ليس لهم شرع. فبالنسبة للمتبقي بقى ولدين وثلاث بنات. للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني في عقار، هو مفيش فلوس، في عقار وفي أولاد ساكنين، يعني الولد كان عامل لهم عقودة كده ب10 جنيه. عفوا، هذه مسألة تحل عن قرب، يجمع الورثة وينظر الناظر في المسألة. طب يعني هم كده اللي مش موجودين في البيت ما ياخدوش ولا ياخدوا؟ لا ياخدوا، لا ياخدوا. كل اللي موجود من الورثة له حق. يعني اللي سكنوا في البيت وقعدوا بلد في الشقق خلاص ما ياخدوش، وباقي الشقق تتوزع اللي مش موجودين. كل شيء تركه الميت يقسم. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا أدعوك الله بالصحة والعافية وحفظك أنا والمسلمين يا رب العالمين. وإياك يا رب. يا اللي بارك حضرتك. ما كنتش خلصت، عايز اسال على صحه الحديث اللي هو فيه ان السيده اسماء بنت السكن الانصاريه لما سالت النبي عليه الصلاه والسلام يعني ان ان الرجال مفضلين عن النساء في الجامعات وحضور الجنازه وكده وعياده المرضى، فقالها ان حصل التباعد للزوج يعادل هذا كله. لا صح. لا صح. نعم لا صح. في سؤال ثاني بعد ما خلصت. نعم. بخصوص الأظافر اللي هي الاصطناعية الكليريك والحاجات دي، يعني أنا مش بستخدمها بس ليه يعني زميلة في العمل بتعملها يعني، فبتقول لي لو اتحطت على يعني توضيت وحطيتها فعادي مع إني بتقعد شهور. أنا طبعا بستخدمش الحاجات دي عشان خاطر يعني بصراحة بحس إن هي مش حاجة يعني إيه نظيفة، يعني مش يعني بتقعد وقت على الإيد وكده فممكن تسبب أمراض عشان خاطر عدم النظافة. بس هي قالت لي عشان لو على الصلاة هي تنفع عشان خاطر لو توضيت يعني زي مثلا لو نقدر الله حد يا أختي لها. كلامي كثير يا أختي، كلامي كثير، لا تستعمليها وانتهى الأمر، لا تحسب عن الوضوء. حتى لو تعمقت الإنسان توضى وحطها ما حطتها من كل وضوء هتشيليها يعني؟ لا هو يعني يبدوني في الأساس متوضي نظيف يعني، لا يعني على وضوء، لا يعني تلبسيها وتجلسي كذا شهر لا تخلعيها؟ لا لا يقول. لا. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى عامل ايه؟ الحمد لله بخير. بعد اذنك يا شيخ دلوقتي عندي سؤال بعد اذنك، لو حد اشترى سلعة بالقسط تمام؟ أيوه. بس عن طريق مثلا بنك او وجه يبيعها لي، لو هو جايبها عن طريق البيبة او معاملة بيبة او اي كان جايبها عن طريق بنك، يجوز ان انا اشتريها منه؟ عفوا على مصدرها. عفوا، عليها حظر بين او ليس عليها حظر بين؟ ليس عليها حظر بين، اشتريها وامتلكها. يجوز لك يا شيخ؟ يجوز لك ان تشتري منه حتى لو انا اعلم ان هو جايبها بطريقة مثلا بيبوية؟ اسمه على نفسي في اول الامر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك خير؟ الحمد لله، تفضل. بالنسبة لرجل عنده ثلاث أولاد ذكور وبنت، نعم، أراد أحدهم هو زوج الجميع وأراد أحدهم أن هو يعمل مشروع، فباع قطعة من الأرض اللي هو يملكها لهذا الولد ولكن وزع المال على الثلاث أولاد. باع قطعة، مش فاهم هذا الكلام. يعني المهم في الهبات يشرع العدل في الهبات وانتهى الأمر. هو أخذ قطعة الأرض، قطعة من أرضه وباعها ووزعها على ثلاث ذكور ولم يعطي البنت. ظلم البنت. قال لها انت ميراثك في الارض وليس في ايه في هذا المال. والله يا اخي خلينا بس واضحين يعني. لا، ما يعطيه في حياته يعد هبه ويلزمه العدل فيها. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. ازيك لو سمحت السؤال بعد اذن حضرتك. تفضل. في شخص جنب قام بمجمع مبلغ من المال منه من غير ومتان مثال. ماشي. وبعدين؟ على أساس إن هو بيشغل المبلغ ده اللي بيشغل الفريزات بيشتري معدات داخل شركات مقاولات. ماشي. اتفق معانا على عائد شهري ثابت شيخ. وقلل على عائد لمدة سنة أو ثلاث سنين، وعند انتهاء العقد جينا فلوسنا. هل هذا حكم الشرع يا شيخ؟ لا يجوز. نعم؟ لا يجوز. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. بارك الله فيك يا شيخ إسلام. تفضل. والله حضرتك يا شيخ هو حكم الوضع المادي في السرعة بالنسبة للرجل. السرعة شوف السرعة أفضل. في أي مكان. لم يثبت عن رسول الله عليه السلام أي خبر في موطن وضع اليد اليمنى على اليسرى، هل فوق الصدر تحت الصدر، فوق السرة تحت السرة، على اليمين على الشمال عند النحر، كل ذلك لم يثبت فيه خبر. كل الأحاديث الواردة فيه ضعيف. السلام عليكم. نعم تفضل. انا اطلب منك بس ان انت تدعي لي لصلاح الحال ربنا يتقبل منك. الله يصلح حالنا وحالك وحال المسلمين يا رب. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت الشيخ ممكن أسألك على حاجة. في شفت على اليوتيوب يعني فتوى للشيخ ابن عثيمين ان واحد سأله ان هو عليه كفارة زعار من مرته بس هو ما كفرش عنها وجمعها وخلف منها اولاد. فهو خايف يعني بيقول انا عامل ايه. فالشيخ قال له مدام انت مش قادر تصوم الشهرين متتابعين فيجوز ان انت تنسها لحد ما يعني تطعم لان بعد الاطعام ربنا ما قالش من قبل ان يتمعن. فعايز اعرف ده صح ولا غلط والاطعام يكون ازاي. كلميني على الهاتف الخاص. نعم شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخنا هو يجوز للرجل يمنع زوجته من التليفون او كده او مثلا امر مباحة اذا كانت موجهة وتكلم رجالا اجانب؟ لا لا لا يوتيوب مثلا بتسمع حاجة معينة كده. لا يعني اذا كان يعني متى له ان يمنع اذا كانت تستعمله في الشر والفساد. لا متابعة عادية يعني هو حد الناس مثلا بيتحكم كده. على أي حال أجبت بلدي يعني الزوج أعرف بها إذا كان زوجا عاقلا ورشيدا وأعلم بالذي ينفع أهل بيته والذي لا ينفعه. حديث من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه ثابت صحيح. السلام عليكم. نعم مشاكل يعني فحتى يعني الوسائل الطرد مني عليها خبر. فأنا إذا مثلا ما والدتي أشتري حاجة أو أشتري طلبة أو أي حاجة هل لازم أفضل محبوسة في البيت ولا لازم أحاول أوصله علشان هو الذي طردك من البيت؟ لا مش طردني هو مسافر وأنا قاعدة في بيت أهلي. الاستئذان من أهلك. السلام عليكم. الله وبركاته شيخنا. تفضل. أحسن الله عليك شيخنا. الآن كنت أفصل لبعض أصحابي عن شخص آخر هو لا يعرفه ولا وليس من بلدتي. هل هذا يعد من الغيبة يا شيخنا؟ ذكرت اسمه؟ لا هو زوج أختي. زوج أختي فأنا بتكلم صاحبي بقول له يعني هو أختي برا البلاد وطلقها وهو يشرب المخدرات وهو يتعاطى وكذا إلى آخره. فطلب إن أوريه صورته يعني فوريته صورته وكان عايز يشوفه بس يشوف شكله يعني مين ده وبيعمل كده إزاي في الغربة مع أختي كده. فهل دي أنا كتبته كده مع إنه يعني هو برا في أوروبا؟ أنت غير مسدد في صنيعك. طب نعمل إيه؟ خلاص استغفر الله وبعد كده يعني عايز تطلق اختك طلقها تبقى عليها على حسب حالك. طيب شيخنا اقول مضمون الغيبة يعني اذا كلمتك وكتبت لك بس انت تعرف اسمه ولا تعرف شكله هل عفوا ما الفائدة من الكلام الذين هم عن اللغو معرضون. انت اطلعته على صورته. قد يأتي يوم ويكتشف أنه زوج أختك. ما فيش داعي للفضايح. إذا كان في بث المظلمة رد للمظلمة يعني بث للمظلمة نزل فلان زلمني ومن أشكو له سيرد إلي حقي لا بأس لكن لن يرد عليك حقك فأعرض عن الله. طيب شيخنا سؤال آخر الله يكرمك. في بعضهم قال لي أن حضرتك فكرت القرآن الكريم من أول إلى آخره مرارا يعني أكثر اللي ممكن 10 مرات. فهل هذا صحيح وأين الفيديوهات والتسجيلات يعني من ذلك؟ الحمد لله فسرت قرآن عدد من المرات وموجود على اليوتيوب. شكرا. الله يبارك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت من فضلك يا استاذ مصطفى، عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، خدت نفس المصحف وقرأته للمعلمة أثناء الحيض. الأفضل خروجا من الخلافات أن تمسه بحائل. تمام، جزاكم الله خير. السؤال الثاني، إيه حكم الوسيلة منع الحمل اللي بتحرق دم الحيض بس بينزل بقايا الحيض من يعني ألوان بنية وكده؟ لازم استشير فيها طبيب، هل تضر او لا تضر؟ يعني بتكون حكم الحيض كل السنه كده ولا ما كنتش؟ لا، انت بتقولين ما حكم استعمال ادوات منع الحمل التي تحرق دم الحيض؟ ما سمعت انا. لا، السؤال مش كده. امال ايه؟ انا مستخدمه وسيله منع حمل هي في اساسها بتحرق الدم، ما بتنزلش دم الحيض. اي طيب، خد لك لازم اسال عنها. البقايا دي تمنع الصلاه ولا لا في زمن الحيض؟ ايوه، في زمن الحيض، من زمن معين من الشهر. في زمن الحيض تعد حيضا، يعني تمنع الصلاه حتى لو ما كانتش دم فريق. انت تقولي في زمن الحيض ولو له لون الدم. شكرا. هل تؤيد الطلاق من الزوج الذي يصب الدين؟ نعم، اؤيد ذلك تماما. إذا كان مصرا على ذلك تفارقه زوجته. السلام عليكم. السلام عليكم. قول عدل التاريخ يا ابني. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. طبيب الشيخ مصطفى. اتفضل. ربنا يبارك لنا فيك يا رب. وياكم، اتفضل. الله يخليك. أنا عايز أسألك سؤال يا شيخ مصطفى. رأي فضيلتك في واحد اسمه الشيخ جابر بغدادي، عشان أنا مش مرتاح له. وأنا مش مرتاح له 100 مرة. يعني إيه رأيك يا فضيلتك؟ والله الكلام المنقول عنه الذي ينقل عنه ضلال على اليوتيوب والأشياء دي ضلالات. أنا بسأل فضيلتك أنت كرجل دين، هو اللي بيعمله ده يعني لا لا لا. أو اللي بيعمله واللي بيقوله لا مش مقتنع بيه ومش مرتاح له أصلا. أحسنت. غير كلام فضيلتك خالص أنت يعني. أحسنت. لسنا بمرتاحين له، وليس على النهج القويم، ليس على نهج الكتاب والسنة. اختصارا. شكرا. حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، كل طرقه فيها ضعف وبعض العلماء يحسنه بمجموعها. السلام عليكم. نعم نعم، ماذا قلت يا أختي؟ بتتابع اليوتيوب؟ بتابع يعني حتى على اليوتيوب. واحدة بنت ستة. تتابعي واحدة ستة على اليوتيوب؟ أيوة أنا بتابعها، هي بتظهر متابعتي. طب وبتابعها ليه يعني؟ إيه الفايدة من متابعتها؟ أنا بتابعها، أما أنا كده بزود المشاهدات في الفيديو مثلا. طبعاً إذا كنت بتزودي الباطل فأنت مساعدة على الإثم والعدوان. يعني انت بتتابعها، هل في فايده في دينك او في دنياك ولا ايه بالضبط؟ ايوه انا مثلا بستفيد، بتعلق اكتر، بتعلم مثلا فيديو تعليمي اي حاجه، بس معظم الفايده. ما هو اذا كان فيديو تعليمي وفي استفادات فلا باس في هذه الحاله ان تتابعيه. يعني طبيبه لو كانت مشاهدات بتتابعي. يا بنت اسمع الكلام، اذا كانت في امراه طبيبه متبرجه لكن تعطي علما في الطب ليس عند غيرها وتستفيدي منها، استفيدي بس. يا رب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ. اتفضل. الله يحفظك ويبارك فيك. عندي سؤال بس يا شيخ، الله يحفظك، بس أرجو أنك تحرم عليها شوي. الله المستعان. عندي مبلغ من المال ادخرته لزواج ابنات الكوبا. فهل هذا المبلغ هو المبلغ يعني تعدى النصاب؟ وحل عليه الحول، فهل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة. نعم عليه زكاة. والثاني عليه زكاة؟ نعم. ومعطل الزواج. اي بس معاك في يدك، ما عليه زكاة. طيب السؤال الثاني الله يحفظك، هو انا حاطه طبعا في البنك في مصر، طبعا ظروف الحياة صعبة شوية والمدارس والله لا أتحملها بين يدي الله. ما عند استطاع إحنا لا أتحملها بين يدي الله. لا أتحملها بين يدي الله. مثلاً بتاع وضعها لدروس الأولاد أو للملابس والكتب الفردية ولا هذا يحرم؟ يحرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا غفر الله لك. ولك. أنا شيخنا كان أنا أعاني من نزول قطرات على قطرات متباعدة عشان الصلاة يعني بضع منديل وبصلي. لا إذا كانت على فترات متباعدة يلزمك أن تتوضأ إذا خرجت منك. أيوة أنا بضع منديل وبتوضأ وبصلي. طيب أنا ساعات ببقى بره والمنديل مثلا ممكن يقع وأصلي من غير ما وأنا بصلي تنزل القطرات دي. ما انا بقول لك يا اخي الكريم اذا كان نزول القطرات على فترات متباعده فاذا خرجت منك وجب عليك الوضوء وغسل المكان، لكن اذا كان نزولها مستديما سلسا مستديما يعني اما هذا الالتزام نعم ايه بقول لك اذا كان نزولها متباعدا يعني كل 10 ساعات مره لا يسمى عندك سلس، فإذا نزلت منك لازمك الوضوء وغسل مكان وغسل المكان. غسل المكان ازاي يا شيخ؟ غسل الثوب اللي فيه البول. طب ما انا اتعطل ان اسافر بره فاغسله ازاي؟ الضرورة لا احكمها. اغسله ايه المشكلة لما تغلى وتغسله في الحمام المشكلة. ماشي وانا بسألك يعني انا احط المية ازاي؟ يعني اخلي المية تعدي ما بين الجنبين؟ ولك اغسل اثر البول يا اخي بس، اغسل اثر البول. شوية على الثوب. أيوة. ولك زهرة الجنة غفر الله لك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. شوف مصطفى معايا. معك يا مصطفى. زي حضرتك يا شيخ. الحمد لله. حضرتك يا شيخ أنا والدي توفى الله. الله يرحمه. ولكن كان يعني كان لا يصلي ف يعني اعمل ايه علشان حضرتك يعني يا ربنا يعفو عني. كان يصوم؟ نعم يا فندم. كان يصوم؟ لا يا فندم. لا صلاة ولا صيام. اعمل ايه عشان ربنا يعفو عني؟ كان يقر بالتوحيد ولا لا يقر لله بالتوحيد؟ طبعا طبعا كان يقر بالتوحيد وكان يشتغل على يعني على الالتزام بكل شيء. ما نملك الا الاستغفار له والدعاء له والتصدق عنه. الله المستعان. سبحانه وتعالى لا يصوم عمدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. دواء التألق والعشق يا شيخ. ايه؟ دواء التألق إزالة التألق والعشق. والله اسأل الله أن يصرف عنك البلاء ولا حول ولا قوة. اسأل الله أن يصرف عنك هذا البلاء. إذا سنوات 4 سنوات وما زال. متزوجة المرأة ولا مش متزوجة؟ تعذرت. خلاص ابتعد عنها، اترك المكان التي هي فيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. كنت عايز اسألك يا شيخنا، كان في يعني شخص عايز يديني مبلغ 50,000 جنيه، تمام؟ ايوه. وهشغله عندي في الطيور، يعني انا هشغله عندي في اللي هو التجارة في الطيور. طيب. فانا هو طبعا هيشارك برأس المال وانا هشارك بكذا حاجة، يعني انا هشارك بالمكان وانا اللي هشتغل وهتعد في الايه بان يعني اصرف عليه وهبتله وكده وهطلع اوزعه على الناس كده في اماكن بعيدة وهكذا. هل المكسب يكون بالنصف ولا علشان جهدي والتعب؟ على ما تتفقان عليه. يعني ممكن غير النص. بس تتفقان على ما تتفقان عليه بوضوح وجلاء. طب تشير علي انت بايه شيء؟ انا يعني ما اعرفش والله. ليس تخصصي. ايه؟ اسال اهل الاعراف في مهنتكم. السلام عليكم. حكم الجلوس مع أصدقاء السوء مكروه كراهية شديدة وقد يصل إلى التحريم حسب الكلام الذي يصدر منه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم بالشيء. الحمد لله. لا شكنا في بعض طلبة العلم يتعانون بالشيخ رضا المدخلي مرايا فضلك. السلام عليكم. نعم نعم ماذا عندك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. حالك يا سيد مصطفى؟ الحمد لله. الله يعطيك العافيه يا رب. انا بسافر بره وعامل حساب جاري او مش حساب جاري عامل يعني ان حساب بحول فيه بالدولار لزوجتي وزوجتي بتحول بالمصري وبتسحب منه تصرف للمعيشة وكده. طيب بعدين المشكلة يعني ده يبقى فيه مشكلة ربوية لا لا ذلك. لا لا مش ايه لا لا ما فيش في ربا يا سلام معنى إنه كان أوابا الأواب الرجاع يعني بمعنى التواب آب رجع وقيل إنه أواب مرجع للتسبيح يسبح كثيرا وقيل يستغفر كثيرا وكل هذا صحيح الأواب كثير الاستغفار كثير التوبة والرجوع إلى الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أحكام الدول والأنظمة المشرعة بغير شريعة الله والغير مطبقة لها إيش حكم هذا؟ أحكام الدول والأنظمة المشرعة بغير شريعة الله والغير مطبقة لها كل يعني تقصد الأشخاص أو الحكومات ولا إيه؟ الأشخاص بحسبهم يعني الأشخاص لا يعني أصل عفوا أنت تريد تبني على هذا شيئا آخر هل ستحاربها وماذا تصنع؟ أقول لك الآن الأشخاص لهم حكم ومن سعى لتغيير شريعة الله له حكم والمكره له حكم والمختار له حكم فلا بد من التفصيل. أما أنك تريد تستأصل فتوى أنها دول كافرة ومن ثم يجوز قتلها وقتل المسلمين الذي فيها باعتبارهم كفار وتتسلسل في هذا لا أوافقك عليه. أيه. ما هو هذا المبنى على ذلك هذا الذي تذكره أنت ستترتب عليه أمور فهناك تفصيل لا بد من التفصيل. الطلاق مقدر يا أخ سمير. السلام عليكم. جزاك الله خير سيد محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم يعني كان في واحد متقدم مطبق كذا ويعني هو يعني أخلق كانوا ربما يشتركوا عليها. نعم نعم عفوا متقدم لخطبة الفتاة وبعد ذلك هو أخلق المطبوبة ربما يشترك عليه يعني عدم التعدد فلا يدري هل يعني يعني امرأة تريد عند العقد أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها هل هذا الشرط صحيح ولازم النفاذ؟ لها ذلك على الصحيح من أقوال العلماء وإذا أقر به ووقع عليه لازمه الوفاء. الأفضل لا تمضي على هذا الشرط أنت كرجل. هل غني ولو أي حديث؟ نعم يا ذكر للذكر ولك بمثل يا زهرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ما شاء الله. أنا بس طبعت السلعة يا شيخ. ها. أول سؤال، ما حكم عقد نية الصيام النافلة بعد الزواج؟ جوزه فريق من العلماء ما لم يكن أكل أو شرب. أنا برد الله فيك. السؤال الثاني، يعني ما حكم الصلاة يعني اللي هو بالمسجد الذي فيه مقام أو بجانبه قبور؟ الصلاة فيه مكروهة كراهية شديدة، مكروهة. لكن ليس باطلة. لا ليست باطلة، لأن عمر قال القبر القبر يا أنس لما رأوا يصلي إلى قبر، قال البخاري ولم يأمره بالإعادة. السؤال الثاني يا شيخ، في التسابيح التي لها عدد معين مثل مثلا غوث ياسين سبحان الله والحمد لله وهكذا، هل سهوا لو زدت يعني ما حكم زيادة؟ أنت قلت سهوا السهل لا شيء عليه. آخر سؤال يا شيخ بارك الله فيك، هل هناك إجماع من العلماء على أنه كل من حلق لحيته آثم؟ كإجماع أحتاج إلى استقراء أوسع، لكن لا يحضرني الآن إجماع في المسجد. السلام عليكم. ألو ألو، إيه بس يا أخي مضى عهد. ألو، نحن مع السلام عليكم. يا شيخ أنا ثانوية يعني أريد دعاء أدعية يسر أمري ويزيدني يعني يرزقني قوة الحفظ. الله ييسر أمرك ويزيدك وزوجياتنا والمسلمين والمسلمات قوة الحفظ، الحفظ النافع والفهم إن شاء الله يعني يرزقني علم نافع يا رب. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، ماذا عندك؟ شيخ طيب لو سمحت، حال المتحاكمين في البلاد التي لا تحكم بما أنزل الله، حال المتحاكمين. أنا أسألك سؤالا، أنت الآن في دولة لا تحكم بما أنزل الله، وجاء سارق سرق بيتك، سرق بيتك وضربك، ماذا تصنع وأنت ضعيف؟ أروح المحكمة أرفع. هترفع قضية؟ طيب أنت جوزتها إذن، فإحنا مع اختيار أخف الأضرار، مع اختيار أخف الأضرار، القواعد الشرعية تقول باختيار أخف الأضرار. شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا شيخ، لي عند حضرتك سؤالين. اتفضلي. السؤال الأول، أنا بحفظ القرآن. الأول مش الأول، السؤال الأول. أيوة، أنا بحفظ القرآن في دار يعني. فبعد ساعات ببقى تعبت من الأطفال أو كده، بس ببقى مضطرة مثلا النهاردة تعبانة بس هروح علشان ما ينقصوش من مرتبي حاجة يعني. هل أنا كده يعني ثوابي ناقص أو حفظ أو كده أو؟ بلا شك، أنت الآن تذهبين وتقاضين راتبا على العمل وأنت لا تعمل، تعبانة ونايمة في الفصل. ببقى تعبت من الأطفال بعد ساعات لأنه في النوم خمس سنوات وكده، فببقى مضطرة إن أنا يعني رايحة عشان يعني عشان آخذ مرتبي كاملا. أيوه، بتاخذ مرتبك بغير حق، بتاخذ مرتبك ولا تعلميه. لا أنا بعلمهم بس ببقى رايحة غصب عني من الأطفال والأولياء الأمور، بيبقى تعب و المهم أن تؤدي العمل وتعلمين الناس عملها. الأجل بعلمهم بما يرضي الله. خلاص مش مشكلة. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى. كنت عايز أخذ رأي حضرتك في حاجة، في سؤالين. أول حاجة، أنا متجوز من حوالي 3 سنين ونص. بعد ما اتجوزت بثلاث شهور اكتشفت ان زوجتي عندها مرض الروماتويد. هم بيقولوا ان هم كانواش عارفين ان هي عندها المرض ده، وحاولنا نسعى في موضوع الحمل لان رحنا لاكتر من دكتور وقال لازم نسعى في موضوع الحمل ده لان العلاج اللي هي هتاخده ده هيأثر عليها في موضوع الحمل. يعني هو في نوع ينفع معاها حمل بس مش قوي، النوع القوي اللي هيجيب نتيجه معاها هيأثر على الحمل. فحاولنا بقالنا 3 سنين هو تقريبا بنحاول في موضوع الحمل وما حصلش نصيب. حاليا الدكاتره بالاجماع بيقولوا ان ما ينفعش ان هي تكمل في موضوع الحمل او تاخد العلاج اللي هو يبقى امن على الحمل. والسؤال؟ والسؤال هنا، انا دلوقتي قلت لها طالما كده انا من حق ان انا اشوف زوجه ثانيه ويعني ربنا يرزقني منها الطفل. طبعا هي رفضت وقالت ان ده مش من حقي وان ده حرام ان انا حتى لو انها تنجب، هل من حق الزوج أن يتزوج أو ليس من حق؟ هل من حق الزوجة إيه؟ هات أنها تنجب وصحتها طيبة وليست بمريضة. لا مريضة مريضة. أفهم كلام. قالوا إن وهي مش هتستحمل كمان الحمل، مش هتستحمل بعد الحمل. اسمع الكلام بس اسمع الكلام يا أخي. ولك حتى لو سليمة حتى لو في عافية وتنجب يجوز تتزوج زوجة ثانية. ما في مانع. ما في مانع. ربنا يجزيك خير. حبك الله يا محمد فوزي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنت حضرتك سؤال بس يا شباب بعدين. اتفضل يا أختي. قلت حضرتك هو ابني شغال يعني في صنعة عمل حرة. وفي واحد اداله عربون شغل 800 جنيه. من ضمنهم طلعت 200 دينار كويتي دينار اماراتي. فسأل الراجل قال له هي انت اديتني في فلوس غلط اديتني؟ قال له لا انا ما اديتلكش حاجه انا اديتلك فلوس مصر يعني فلوس عاديه. فهي حكم ال 200 دي هي ال 200 دي سألنا عليها عامله حوالي 1200 وحاجه. خليها لمده سنه معكم ان جاءها صاحب اعطوه اياها والا فاستعملوه. هو بيقول له لا انا ما اديتلكش حاجه غريبه انا وقلت لك احفظوها سنه. جاء صاحبها سددوها، ما جاء صاحبها استعملوها بعد سنه. شكرا. نقطه. نعم صحت الاحاديث في عذاب القبر ونعيمه كذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه نعم. شيخنا عاوزين هل استغلال الجماعات وجماعات الاخوان وجماعات استغلال ولا حرام؟ لا تنتمي الى اي جماعه الا انك رجل مسلم تحب المسلمين كلهم. شكرا. مرحبا بك يا ابا البخاري ومسلم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله بخير. حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. اللهم لك يا شيخنا لو انا اعطيت شخص مبلغ من المال. ايوه. المبلغ ده كان على هيئه ريال سعودي. انت سلمته ريالات او جنيهات؟ لا بد توضح السؤال ولا تدلس فيه. انت الان سلمته ريالات او جنيهات؟ ارسلت له وانا خارج البلاد ريالات. هو سحب منه مصرج. البنوك في مصر لا تسلم ريالات. تسلم مصر. استلم مصر يرد مصر، استلم سعودي يرد سعودي. بس عند ربه لي رد لي بسعر الريال انا لم اشترط عليه. يعني هو تكرم يعني ورد بسعر الريال. بنفس طيبة. بنفس طيبة لا بأس. جزاك الله خير. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أقول لحضرتك أنا اشتريت شقة. نعم؟ اشتريت شقة. أيوة اشتريت شقة. واستلفت من ابني مبلغ كان كبير لأن ما كانش معايا بقية ثمن الشقة. قلت له لما يبقى معايا فلوس هديها لك. طيب. بعد كده مرت بتاع 4 سنين والشقة تضاعف يعني المبلغ بتاعها ثمنها يعني. طيب. هل اديله هو تقريبا النسبة اللي ادهاني كل ثمن الشقة. انت استلفت منه فلوس قرضا ولا دخلتي شريك في الشقة؟ لا انا قرضا. خلاص قرضا. قرضا الذي عليك ترديه فقط. يعني نفس المبلغ. نفس المبلغ. شكرا. إلا إذا أنت عايزة تكلميني تكلميني شيء تاني بدون طلب منه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك لنا في علمك يا فضيلة الشيخ ويبارك في عمرك يا رب. وإياك يا أختي الكريمة. كنت بستعذر حضرتك من فضلك. أنا زوجي كان فيه مشاكل والأهل تدخلوا كتير. ولا والفعل يتعهد وما يلتزمش، يتعهد وما يلتزمش. ومن شهر 9 اللي فات هجرني، لكن كان في حوار بيننا يعني يتكلم، بس المشاكل تاخدنا الشد ويد. ومن 20/5 حصلت مشكلة كبيرة والأهل تدخلوا، هو تعهد ان هيلتزم وهيصلح، ما صلحش، وكأن الناس مجوش يعني من الأساس. ومن 20/5 ده هجرني هجر تام، لا كلام ولا معشرة ولا أي حاجة. يدخل البيت بس بيوثق علينا بإنفاق قليل. أنت في البيت معهم؟ فضل؟ أنت في البيت معهم؟ نعم. أنت معه في المنزل؟ أنا معه في المنزل. والسؤال؟ السؤال هل أنا بقى مثلا، هو لو أنا رحت مثلا زرت أختي أو زرت حد مريض من أهلي مثلا، هل أنا لو خرجت من غير ما أقول له لا علي إيه؟ ما هو الآن هجرك هجر تام، وليس وليس هناك سبيل انك تستأذني منه. ليس فيه ايه؟ هل هناك طريقة انك تستأذني منه؟ هو بيتكلم الاولاد في التليفون وبيدخل البيت بالليل ينام فقط، ولا ينفق الا القليل. على كل هو ظالم. اذا كانت لك ضرورات تقضي ضروراتك. أخطأ أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا الجماع، وحشرك الله يقول هذه سبيل. ما ثبت هذا الدعاء يا فتحي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. خير. مجدنا حضرتك، عندي سؤال في موضوع التعامل بالأقساط، بس أود حضرتك الصورة اللي أغلب التجار بيتعاملوا بيها عشان أعرف إذا كانت حلال ولا حرام. التاجر بيتعامل، لو انا مثلا عندي تلاجة بيجي حد يشتريها مني بقول له تمنها 10,000 جنيه، يقول لي طب اشتريها منك قسط وهدفع لك مقدم 5,000، فبتيجي مثلا التاجر يحسب له 30% على الباقي من المقدم على الخمسة التانية. لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. الطريقة عايز حضرتك توضح لنا بس الطريقة الصحيحة للتعامل بالأقساط. اقول لك، انا عندي هذه السلعة وانت جيت تدخل لنا اشتري على 10 سنين، وقال لك اشتري بكذا خلاص انتهى الامر، لكن ما عرفش تمنها اصلا كاش كام ولا ليك دخل بعد ولا لون ولا واجب علي ان يقول لك. شكرا جدا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله ونشكرك. بقول لحضرتك، ازاي الانسان المسلم يحقق درجة الولاية في الدين ويبقى يعني ولي من اولياء الله الصالحين؟ كل مؤمن تقي هو لله ولي. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. اصبر اصبر يا حبيبي، اصبر يا حبيبي، اصبر اصبر. كل مؤمن تقي هو لله ولي. فالمؤمن حتى تكون مؤمن، الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. بينهما شعب، الصلاة شعبة، الصيام شعبة، شعب تتعلق بالجوارح، شعب تتعلق باللسان أكثر من ذكر الله تلاوة القرآن، شعب تتعلق بالقلب، نظف قلبك. هذه الشعب افعل ما أمرك الله به وبإذن الله تكون من الأولياء الصالحين. هو شرط لازم ال 72 يا شيخنا ولا ممكن يقع في حاجة؟ هو ما قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة. الله يبارك فيه. بس عشان يعمل لك مقام يعني يقول لك مدد يا فلان ولا إيه؟ لا لا. أحسب كده يعني، انتبه. لا لا لا، أعوذ بالله من الحاجات ده. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ ممكن. ما ممكن؟ أنا ولادي بيعصبوني لدرجة إن أنا ممكن أضربهم. ليه بس؟ إن أنا أم قاسمة أو ممكن يعني أهينهم بأي حاجة، ممكن يعصبوني. ما بتعصبش غير لما إن هم ما بيصلوش الفروض في وقتها. دي اكتر حاجه بتعصبني. المهم السؤال باختصار، اللي عايز اعرف ان انا لو ضربته ساعات اضربهم ضرب يعني جامد بالجزم يعني ولا ايه يعني؟ ايه ضربهم بالجزم يعني ولا ضربهم بايه يعني؟ لا بضربهم بالخرطوم. الخرطوم الاحمر ده بتاع الكهرباء؟ لا الخرطوم بلازل اللي هو بتاع ده بتاع الميه ده بتاع تمام. وانت تتحمل ضرب الخرطوم؟ لا. طيب ما تصدم الاطفال ليه بس كده خرطوم ايه بس؟ ما انا عايز اعرف هو جلد ولا جلد شربت الخمر ما بيضربش بالخرطوم؟ يعني شربت الخمر اللي يضربه بالخرطوم ده، الخرطوم ده قاسي. طب اعمل معاهم ايه؟ خلاص تخلفه خلاص مع الدعاء بالهدايه. انا كأم بتعصب يعني انا بقول لهم ايه تعصبي لكن ما تجيبش خرطوم انت قلبك حجر ولا ايه ما تصلي على رسول الله كده يعني. خرطوم انت اذا ضربتي بالخرطوم ضربتين زي ما تضربيهم ما تتألمي. على فكره زوجي رافض ربنا يبارك في عمره ورافض ان انا اضربه خالص. ايوه كويس. قال لي حرام عليكي ومش هتستحملي كده فانا بشوف انا بقسم كأم. ما الضرب الظلم الشديد ده يخضر جلدا ويكسر عظما ويؤلم. لا مش كده اختي مش كده الله يهديك. طب اتعامل معاهم ازاي؟ ادعي لهم بالهدايه. كانك كأب مثلا اتعامل معاهم ازاي؟ اسألي زوجك كده ادعي لهم بالهدايه اولا الله يهديك. انا تعبت يا اختي هقول ايه بس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الشيخ؟ الحمد لله تفضل. اللهم أن يحفظ بكم وينفع يوكم بلاد ورداء وياك. يعني اطلعت على فتاوى جميع فتاوى المشايخ الموجودين على الساعة الذي يثق الناس به أن عوائد البنوك هذه وبعض الناس يعني مع مبالغ مالية يعني لا يحسنون التصرف فيها ولا التجارة فيها فلا يظنون أين يرتعون بهذه الأموال. يعني فهل اقترحتم على الناس يعني بمشروع أو مؤسسة أو شركة يضع الناس فيها أموالهم فيتكسبون من الحلال؟ والله لا أعرف أنا أشياء زي كده. أنت ممكن تشوفوا ناس طيبين في بلادكم يثمرون الأموال تثميرا حلالا طيبا فقط. أما أنا لست من أهل الاقتصاد. الله يبارك. أنا أقصد لست من أهل الأموال يعني. الله يجعلنا نتوسط في الأمور كلها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا شيخ حاليا وقعت علي مظلمة. طيب. إذا تحاكمت إلى المحكمة سأأخذ أكثر من حقي لأنها يعني غير مشرعة ما هو بشريعة الله. فماذا أفعل؟ الحق الذي سأأخذه أكثر. أكثر من حقك؟ إيه نعم. يعني ماليا هو مالي ولا ايه؟ ايه نعم مالي. اذا خسر اكثر حقك رد للمظلوم الاخر ما يخصه. انا لي الف اعطوني الفين ارد الالف بيني وبينه. جزاك الله خير. ام وائل مش اسمها الاساوة القسوة يا ام وائل مش الاساوة. حركة الاسم عبد الرحمن. هل يجوز تقسيم الوجبات على فترات وكم سعر الوجبة؟ وإذا كانت كفارات اليمين يجوز تقسيمها على عدة أيام. الأشخاص آخرين. السلام عليكم. نعم. اسأل عبدالله. في الشغل عندي مأمنين علي تأمين طبي إجباري. هل يحق لي استخدامه ولا لا؟ خلاص إجباري خلاص استخدمه. ما يعني اللي يفرق كده بين اللي عارف بحرمانيته واللي مش عارف. أنت مجبر خد فلوسك إجبارا. شكرا. الأخت المطلقة تسافر من القاهرة إلى الإسكندرية مع أولادها هل يجوز؟ كم عمر أولادها؟ وهل هناك ضرورة داعية لهذا السفر أم لا؟ وهل ستسافر في سيارة خاصة بمفردها أم مع الأتوبيسات رفقا الأمينة؟ كل ذلك له تأثير في الفتوى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤالين. اتفضلي. جزاك الله خير. سؤالين. السؤال الأولاني، أنا والدي الله يرحمه كان ساكن في منزل إيجار، فبعد وفاته بكذا سنة والدتي حبت تغير الإيجار لتمليك، فحاولت قالوا لها ادفعي جزء من الفلوس، يعني جزء مبلغ من المال ويمسك لك العقد باسمك تبقى شقة تمليك. فهي احنا كلنا متجوزين، احنا 4 اخوات. الو؟ ايوه. وبعدين تظلمي؟ ايوه. ام الظالمه. احنا ساكنين في شقه، انا وقعتي تمليك ما عدا واحد شقه ايجار. امك ظالمه، امك ظالمه، لأنها ستشتري الشقة من المالك بثمن بخس من أجل أنها وضع يدها على الشقة المستأجرة ظلما وعدوانا. أيه. هو موافق مضطر. واحد حرامي سرق مني 100,000، قال لي اجيب لي 10 مش هيجيبهم لك. قلت هات يا عم، هات 90. أمك ظالمة، وأنت تتقاس تريدون أن تتقاسموا الظلمة. أنا ما أعرفش والله. يا السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت اسأل الحبيب. عندي محل محمول مختص بالصيانة. الناس تسيب الأجهزة مثلا، يعني عندي أجهزة بقى 3 سنين أو 4 سنين، ما عدتش حد عارف صحابها مين. طرف الأجهزة بتاعت الناس ازاي؟ لا خلاص 3 سنوات وما جاش صاحبها، اكيد اجهزه خربانه. يعني زمان هي اصلا حتى فقدت قيمتها. ايوه فقدت قيمتها، يعني بيعها عادي وده فلوسها. بيعها عادي وفلوسها زي قصها، بدل كل واحد حاجته، لكن مش هيكون. المقاطعة الأخت اللي جاءها عن سفرات بمفردها لأسابيع لهذا قطع الرحم، إذا كنت ترين أنها ستسافر العبس. السلام عليكم. عليكم نعم. نعم. نعم. الله يبارك فيك. الله يسلمك. ألف شكر. ألف شكر. شكر. حبك الله يا أحمد عرفات الظهراني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب كيف حالك؟ الحمد لله، تفضل. كان ثلاث أسئلة شيخ ربنا. تفضل أحمد. الأول، أنا قضيت العصر النهاردة وشاركت في آخر ركعة أثناء التشهد، هل صليت 3 أو 4 وسلمت من غير ما أجيب ركعة، وبعدها بساعة جاد الشك فصليت العصر كامل، هل ثلاثة صحيح؟ أنت شككت في الصلاة؟ نعم. شككت في الصلاة؟ شككت في الصلاة في عدد ركعات؟ شكيت في عدد ركعات؟ نعم. شكيت ونفسك أميل إلى القليل ولا الكثير؟ نفسي مالت بعدها بساعة، يعني أثناء الصلاة كان قليل، زاد الشك بعد الصلاة. يعني الشك مال إلى ماذا؟ إلى الصلاة أقل ولا أكثر؟ أثناء الصلاة كان الشك يسير ليس بالكثير، ولكن زاد الشك بعدها بساعة، فعيدت الصلاة كاملة. ما فيش مشكلة الحمد لله، حتى كملنا في شهر. السؤال الثاني يا شيخنا بعد إذنك. هي والله حبيبي. هل الشعر أسفل الشفة السفلى من اللحية أم لا؟ هذا ليس من اللحية. اللحية هي من هذه العظمة التي تحاذي نصف الأذن إلى أسفل العظمة، هذه إلى النصف الثاني، هذه اللحية. أما هذا الأنفقة ليست من اللحية، هل تزال أو لا تزال؟ قولان، فمن العلماء من يستدل بحديث أسفل إلخوا سبالكم فيقول هذا السبال، وأقوال الأخر الخلاف فيها قائم. تمام. شكرا. آخر سؤال بعد إذن. الحديث الورد صحيح مسلم ان الرجل ياتي يوم القيامه فتنضرب اقطاب بطنه فكل اهل النار. معروف الحديث. طب ما معنى هذا الحديث يا شيخنا؟ يعني كل لو واحد امر بالمعروف وما عملوش او نهى عن المنكر واتاه. لا، ده في الغشاشين الذين يكذبون على الناس وينافقون. لكن اذا انت كنت هزمت امام السجائر مثلا، هزمت امام السجائر وانت تقول للناس يا جماعه اتركوا السجائر بلوى، لكن انت ضعيف امامها، ضعيف أمامه لا يتعب عليك هذا. إنه الثاني في الغشاشين عن قصد وعمد. شكرا. حبك الله يا قبل النجار. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا بسأل عن زوجة بتعامل زوجة بشكل سيء. أيوه. وصلت المرض إن هي بتحاول إنها تمد إيديها تضرب. وهو حاول معها كل الحاجات بالنسبة للضرب والهجران والكلام ده كله. ومرتبط بالأولاد. ومرتبط بيها هي شخصيا على أساس إنها ممكن تكون لحظات غضب أو حاجة. إذا هو تغاضى عن هي لحظات غضب ولا هي ماشية كده المسير على طول؟ لحظات غضب. ها؟ انفعالها هي يعني سيرتها العامة معك حلوة وطيبة وكلامها طيب ولا سيرتها معك الضرب على طول؟ لا لا انفعال لحظات غضب. انفعال لحظات غضب تحملها شوي. خلاص تضربك برضه يعني ما ينفعش كده. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت الشيخ حضرتك أنا اشتريت نص زراعة من نسيبي. عايز. فبعد فترة من الزمن قسم التركة على أولاده البنات. طيب. ولما جيت لمراد حقيقي قال لي يعني سبت مبلغ من المال والبابا لجوزك النص إيراد عشان كده أنا أخصمه من حقك دي. هل هذا يجوز؟ أنا ما أعرفش هو كده عمل كده فعلا ولا ما عملش؟ لا هو فعلا عمل هذا بالفعل يعني إذا كان قرار بعد مثلا 100 متر أعطاه 50 متر ولاني تنازلت عن بعض المبلغ عشان خاطرك لجوزك هو بيشتري النص إيراد. هو كان فعلا تنازل؟ هو ما تنازلش. هو كان السعر اللي ماشي كان حوالي 37,000 نص إيراد فأعطوني 35,000. لا كده ظلم ظلم زوجتك. طيب السؤال التاني معلش فضلك. بعض بناته باعت له حقه فالراجل اشتراه انه هو نسيب اشتراه بحر ماله ابنه لم يدفع فيه جنيها واحدة ولكنه خاص هذا النصيب الذي اشتراه باسم ولدي فهل هذا يجوز ام انه المفروض انه يقسمه على اولادي؟ نحن نسأله لماذا عمل ذلك؟ لماذا صنعت ذلك؟ اقول انا حر هذا حقي لا لازم تشوف وانا بعمل فعل انا عايزه. لا لا مش كده لا سوق اتقوا الله ضرب بين اولادكم لكن ممكن يقول لك الولد ده يشتغل معايا هذا الولد يشتغل يعني الولد كان لسه في التعليم في الاعدادي اذا لم تكن هناك اذا لم يكن هناك سبب لم يكن هناك سبب داعي الى تمييزه في الهبه لا يجوز تقول الله ادري بين اولادك اذا كان بيشتغل مثلا مع فرد او فرد ما هو ممكن يديله تعب ورجعنا ثاني انك تنكر لي لازم بس انت عايز تورث مراتك وخلاص شوف شوف اخوه يعني عمل ايه مع ابوه يعني هو الولد يعني كان في الاعدادي وقت ما اشترى النص ارد الولد كان يروح يفلح مع ابوه لا ما كانش يفلح وركان ده من اي شيء انا استغلت الشيء بسأل ما حاجه انت بتغير كلامك ليه بس كلها ارد والدنيا منتهيه لا الله يبارك فيك انا ويحفظك انا يعني بقول الحقيقه وقت ما اشتريت الحقيقة خلاص اتقوا الله يعدل بين اولادكم الا اذا كانت هناك اسباب دعت الى التفضيل تكون هبة مسببة وجائزة وشكرا لك. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الحمد لله خير ربنا يبارك في صحتك وفي عمرك. وياك. إذا تكرمت يا فضيلة الشيخ أنا يعني بحب السيدة خديجة رضي الله عنها قوي. الحمد لله. يعني في سكوتي بحبها أكثر واحدة في بيت النبوة كله يعني. ماشي لا بأس. ففي سكوتي قدر ربنا يعني من بلغ سلامي وخوفي يعني هل كده؟ لا يعني تقول يا رب أنا أحب السيدة خديجة. زوجة نبيك اللهم يا رب أكرمها وبلغها مني السلام ما فيها شرط ولا حاجة يعني بكر الشيخ